السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شبابنا ويا أخواتنا في رمضان. إيه الأخبار؟ ربنا يا رب يحفظكم ويبارك في عمركم ويجعلنا وإياكم من المتقين ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. كلام لابن عطاء السكندري غاية في القوة في كتابه الحكم العطائية، طبعا ده شرح الحكم العطائية، له شروحات كتير قوي يعني الحكم العطائي ده، في ناس شرحها هي ذات نفسها، يعني هو مؤلف واحد ممكن شرحه اكتر من 30 مره ده فعلا يعني، وهي جميله وغنيه. بيقول لك ابن عطاء رحمه الله: الستر على قسمين. يا جماعه الكلام اللي جاي ده من ابن عطاء السكندري غالي قوي، غالي قوي قوي قوي، فارجو ان انتوا تركزوا فيه واكتبوه، اكتبوا حتى طرفه يعني. الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. ستر، الستر نوعين، اللي هو ربنا يسترها علينا دي في المعاصي يعني، نوعين: ستر عن المعصية وستر فيها. بيقول لك ابن عطاء، بيقول لك: فالعوام يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. عوام الناس، الناس الكويسة الحلوين الصالحين، إنما مش أصحاب الهمم، مش الناس اللي بتفكر في المراتب العلى. عوام الناس، ابن عطاء بيقول لك إيه؟ فالعوام يطلبون من الله الستر برضه، بس أنه ستر، الستر فيها، يعني يدخل يعمل المعصية وبعد ما يعمل المعصية عايز ربنا يستره جوه، تمام؟ خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. قال: والخاصة، الناس بقى أصحاب المراتب العلى، يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. نقول تاني عشان خاطر في 1000 واحد دلوقتي دخلوا تعلينا. بسم الله. ابن عطاء السكندري رحمه الله يقول في الحكم العطائية حكمة جميلة، بيقول لك إيه؟ الستر نوعين، قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة، عامة الناس اللي مش في دماغها المنازل العلى، يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق. والخاصة، الخاصة عند ربنا يعني، يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. بس والله أنا ممكن أقفل دلوقتي وخلاص. هو ابن عطاء كده، ابن عطاء كده فعلا. الناس في طلب الستر نوعين، وربنا يا رب يسترها علينا ويجعل تحت الستر ما يرضيه. ستر في المعصية وستر عن المعصية. ستر في المعصية بأن يدخل الإنسان على الذنب ثم يفعله ويقترفه، وقد يبالغ فيه ويسأل الله جل في علاه أن يستره ولا يفضحه أمام الخلق. وهذا العبد وإن كان فيه خير، لأنه سأل الله عز وجل الستر، وإن كان فيه خير لأنه يستحي من الخلق، وأنه فيه خير لأنه ما زال يطرق باب الله عز وجل، وأنه فيه خير لأنه يتعبد لله عز وجل باسمه الستير، تمام؟ إلا أنه عين العبد ده محدقة على الخلق أكثر من الله في المنزلة، أما في التدبير ففي الله عز وجل أكثر من الخلق. يعني إيه؟ يعني هو باصص على منزلته قوي عند الناس اكتر من منزلته عند ربنا، عشان كده طلب من ربنا انه يستره وما يفضحوش قدام الناس. بس هو منزلته، بس هو عينيه قوي على التدبير عند ربنا، عشان خاطر كده ما اعتمدش على نفسه ان هو يستر نفسه، بس طلب الستر من ربنا. بس دول العوام. مين يعني ايه اقصد ايه بالعوام؟ يعني الناس اللي مش اصحاب المنازل العليا عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب ابن عطاء السكندري بيقول لك بقى الخاصة، أهل الله وخاصته، الناس القريبين. دول اخبارهم ايه؟ قال لك دول بقى بيطلبوا من الله عز وجل الستر برضو، بس مش في المعصية، بيطلبوا الستر عن المعصية. يعني ايه؟ يعني ما يوصلش للمعصية اصلا، يعني يقول له يا رب، يا رب استر المعصية عني واسترني عنها، يا رب اصرفها عني واصرفني عنها، يا رب لا تشوفها ولا تشوفني، ولا تعرض عليا ولا اعرض عليها، ولا المسها ولا اقترفها ولا اجي جنبها، يا رب خليني في الامان، يا رب خليني في السلام، يا رب خليني بعيد. عايز يبقى بعيد عن المعصية اصلا. ليه؟ خشية ان يقترفها، فيستره الله امام الخلق، بس ده ما يهموش، انما يبقى كده ما سترهاش عنه، انكشف غطاء المعصية عنه. عشان خاطر كده، وركزوا شويتين ثلاثة في الكلمتين دول يا جماعة، عايزكم تركزوا بس في الكلمتين دول بجد. من البلايا معرفة الشر وأهله وحبهم وحبه. تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من البلايا معرفة الشر، معرفة ان انت تعرف الشر اصلا ده بلاء والله العظيم. تمام، طبعا احنا في زمن دلوقتي الشر فيه مستطير، ولكن معرفة الشر اصلا بلاء. ان انا وانا قاعد مستريح، يعني مثلا هقول لكم حاجة، في واحد قاعد مثلا ما يعرفش ان الولاد والبنات بيعملوا كذا، فعمره ما فكر في الموضوع ده، فمستريح. تمام، مستريح، ما يعرفش ان بيتعمل حاجة حرام هنا. تمام، يعني مثلا عندنا مثلا في المنتزه، مثلا يعدي بالليل يدخل المنتزه يلاقي عربيات ورا بعض في المنتزه، هو يجي في دماغه يقول ايه، هي الناس دي بايته في العربيات ليه؟ يا ترى ايه اللي مبيتهم يعني؟ ويمشي، هو بريء ما يعرفش الشر اصلا، فده جميل خالص، ده في عافيه. فمعرفه البلاء، معرفه الشر بلاء. طيب، ومعرفه اهل الشر بلاء تاني، بلاء تاني معرفه اهل الشر. ليه؟ لان هم بيقربوا له الشر، بيقربوه له قوي. طيب، رقم ثلاثة، وحب الشر، انه يحب، يحبه بقى، يحب الفتن. تمام، يبقى حابب ده. يعني كم رجل يحب معصية معينة، هو امتى حبها؟ لما تعرض لها بعد ما عرفها. واخدين بالكم من الخطوات؟ ان هو عرفها وتعرض لها فتذوقها فأعجبته وحبها، كل دي عقوبات، كل دي مشاكل. فلما أحبها منهم من داوم عليها، وبعد أن داوم عليها ما استطاع أن يتركها، ثم جاء يشتكي كيف أترك الذنب، كيف أترك الذنب. طب فين العافية بقى؟ بره خالص، إنه ما يعرفش الذنب أصلا. يعني أقول لكم حاجة من الحاجات اللي بتعجبني، اللي بحس ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا يعني بيها انا وناس كتير، يعني يقول لك ايه، الممثل الفلاني ده ما اعرفش ايه، يقول له مين مين مين الممثل، يعني تعرفوش، هر ابيض، لا ما اعرفوش. طب ما تعرفش فلان، لا ما اعرفهاش فلان. طب والراقص، لا والله ما اعرفهاش خالص خالص، يعني ما جاتش، اقسم بالله ما جت، يعني ما تعرفهاش، والله يا ابني ما اعرفها، يعني انا لو انا هعرف هخبي عليك، ما انا ما اعرفهاش. تمام، يعني ما اعرفهاش والله. تمام، طب ما سمعتش، لا والله ولا سمعت ولا اتفرجت على، والله ولا اني اتفرجت، يعني خالص خالص، ده انت مش عايش معانا يا عم. عني ما عشت. الله، طب انت عايش فين اللي خلاك تعرف الحاجات دي؟ ليه؟ لان يجي بعد كده واحد يقول لك مش عارف ابطل الحاجات دي. الله، ما احنا قلنا من البدايه، ما احنا قلنا بره، ما خليك يا ابني بره، كلا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، أو هو دخل جوه ومش عارف يطلع الأستاذ. وصلت؟ وصلت؟ فمعرفة الشر بلاء، ومعرفة أهل الشر بلاء، وحب أهل الشر بلاء، وحب الشر بلاء، وكل ده الخاصة في عافية منهم. قاعدين بره بيسالوا الله عز وجل ايه؟ اللهم استر المعصيه عنا واسترنا عن المعصيه. اللهم استر المعصيه عنا واسترنا عن المعصيه، مش عايزين نعرفها ولا نيجي ناحيتها ولا نقرب لها ولا نشوفها. عشان خاطر كده في ناس كتير فعافيه جدا طول ما هي قافله على نفسها، على نفس الناس اللي نفس مستواها المادي مثلا. اول ما يتعرف على 3 4 5 6 واحد اغنياء قوي يبتدي ان هو يبقى ناقم على العيشه بتاعته وغير راضي. ليه؟ لانه شاف اكتر. طب ما كنت يا ابني بره حلو، ايه اللي خلاك تعرف ناس اعلى منك بكتير؟ واضح؟ فنستفيد من ده ايه؟ حاجتين. الاول، اذا سالتم الله عز وجل الستر فلا تسالوه ستر الذنب الذي فعلتموه فقط، بل اسالوه ان يغيب ويستر عنكم الذنوب التي لم تفعلوها فلا تروها ولا تجربوها ولا تذوقوها ولا تحب ولا تحبوها ولا تتوبوا منها فتصبح في عافية من هذا الذنب. هذا الأول. أما الأمر الثاني، فاعلم أن لله خاصة وعامة، فكن من الخواص، كن من الخواص، فإن إكرام الخواص ليس كإكرام العوام، وستر الخواص ليس كستر العوام، وعطاء الخواص ليس كعطاء العوام، ومنزلة ودرجة الخواص ليس كمنزلة ودرجة العوام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يكتب لنا الخير، وأن يجعلنا من أهل الجنة. نقول كلام ابن عطاء تاني ونختم به: الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله عز وجل، من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. هذا، ونسأل الله عز وجل العافية. جزاكم الله خيرا، تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.